لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو حسن الخاتمة، علامات وأسباب. نريد من ذلك ترقيق القلوب وشحذ النفوس للاستعداد للقاء الله عز وجل، وهو المقصود بالخاتمة. فكلنا سنموت لا محالة، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإلينا ترجعون. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقد أمرنا ربنا عز وجل بالحرص على حسن الخاتمة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك. هكذا الصالحون مشغولون بحسن خاتمتهم، مشغولون بيوم موتهم، على أي شيء سيموتون وعلى أي شيء سيبعثون. فالمرء يبعث على ما مات عليه. هكذا الصالحون مشغولون بحسن خاتمتهم ويوم موتهم، ولو أعطوا ما أعطوا من الدنيا. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد أعطي من الدنيا أعظم مباهجها، وقد جمع الله عز وجل له شمله وأعطاه من الدنيا كل ألوانها، لكنه يسأل ربه سبحانه وتعالى ما هو أشغل عنده وأهم وأعظم، وهو حسن الخاتمة. يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يختم له حياته بخاتمة حسنة، فيقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو الذي يشغل الصالحين، إنه يشغلهم يوم موتهم على أي شيء يموتون وعلى أي نهاية ينتهون من هذه الحياة الدنيا. ولذا عباد الله، نتحدث اليوم عن حسن الخاتمة، علامات وأسباب، أي نتحدث عن علامات حسن الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. نتحدث عن علامات ونتحدث عن أسباب. فأما العلامات فهي كثيرة، نلخصها في أبرزها وجماعها، وهي خمسة علامات. والعلامات عباد الله هي التي تسبق الموت، أي علامات حسن الخاتمة هي التي تسبق موت الإنسان، سواء بأيام أو بساعات أو عند لحظات الموت. فتحدث بعض الأمور والعلامات والأمارات التي تبشر هذا الميت أو هذا الإنسان، وتبشر أهله ومن وراءه أنه مات على خاتمة حسنة، وأنه يرجى له بإذن الله الجنة من هذه الخاتمة، من هذه العلامات التي ظهرت منه قبل موته، إما بأيام أو ساعات أو لحظة موته. وأول هذه العلامات كما ذكرها علماؤنا: نطق الشهادة عند الموت، بحيث تكون هي آخر كلام الإنسان من الدنيا. فإذا كان آخر كلام الإنسان من الدنيا لا إله إلا الله، كانت هذه علامة على حسن خاتمته، وأنه يرجى له بإذن الله أن يكون من أهل الجنة، إذا كان آخر ما تلفظ به في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله ثم مات عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي آخر ما تلفظ به لا إله إلا الله دخل الجنة. وكانت هذه بشارة له ولأهله من بعده أنه بإذن الله يرجى لهم الجنة. وهي سهلة عباد الله بإذن الله على من عاش عليها وقام بمقتضاها وعمل على أحكامها وعمل على مقتضياتها، ولا سيما لو كان ممن يقومون على خدمتها والدعوة إليها. هذه الكلمة كلمة التوحيد التي تعني القضية العظيمة، توحيد الله عز وجل بكل ما اشتملت عليه من عبادة واعتقاد. هذه الكلمة بإذن الله تكون سهلة عند الموت على من عاش عليها وخدمها. ومما يذكر في ذلك من بين القصص الكثير والحكايات الكثيرة للصالحين الذين ماتوا على هذه الكلمة، قصة موت الإمام أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه. هذا الإمام الذي عاش حياته يخدم هذه الكلمة، يقوم على خدمة التوحيد ويدعو إليه من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو محدث معروف عظيم في الإسلام، يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي أحد أقرانه يوم موته وكيف وفقه الله عز وجل في آخر لحظة من عمره إلى نطق هذه الكلمة العظيمة. يقول محمد بن مسلم بن وارة المحدث الذي كانت طبقته أعلى من أبي زرعة، يقول حضرت أنا وأبو حاتم الرازي، حضرنا أبا زرعة وهو في النزع أي في آخر لحظات حياته. قال فقال لي أبو حاتم هيا، فقلت لأبي حاتم هيا نلقن أبا زرعة شهادة التوحيد. قال فقال لي أبو حاتم والله إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة شهادة التوحيد. عالم جليل كبير، كيف أنا أجلس أمامه في هذه اللحظات وأقول له قل يا أبا زرعة قل لا إله إلا الله، هو الذي عاش عليها عمره كله، والله إني لأستحي أن أقول ذلك لأبي زرعة. فقال محمد بن مسلم فتعالى نتذاكر الحديث عنده لعله إذا سمعه يذكر الكلمة. يعني نفتعل أنا وأنت كأننا نراجع الحديث وأسانيد الحديث عند أبي زرعة، فإذا سمعنا نتحدث بالحديث ذكره ففعل. قال محمد بن مسلم فبدأت، قال فقلت حدثنا أبو عاصم النبي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال ثم ارتج عليه، أي ارتج عليه صار لا يستطيع أن يكمل سند الحديث أي رجال الحديث الذين بعد الراويين اللذين رواهم. قال وكأني ما قرأت الحديث ولا سمعته قبل ذلك، وارتج عليه من هيبة أبي زرعة. قال فبدأ أبو حاتم فقال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عاصم النبي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، ثم ارتج عليه أي نسي بقية السند. قال وكأني ما سمعت الحديث ولا قرأته. قال فلما كان ذلك قال أبو زرعة أقيموني، قال فأقمناه فجلس. فقال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عاصم النبي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا صالح بن أبي عريم، قال عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خرجت روحه معنا. اللهم أحسن خاتمتنا. ومن العلامات عباد الله كذلك التي هي من حسن الخاتمة الموت بعرق الجبين، أي أن يموت المؤمن بعرق الجبين، فيعرق المؤمن عند خروج روحه عرقا شديدا يتصبب من جبينه، هذا من علامات حسن الخاتمة للمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال الإمام الخرطبي رحمه الله، وقد ذكر أقوال العلماء في ذلك، قال: قيل: أي ما حكمة ذلك؟ قيل: أن ذلك لما يعالجه من شدة الموت، أي أن له ذنوب متبقية يريد الله عز وجل أن يخلصه منها قبل أن يموت، فيشدد عليه أمر الموت، فعند ذلك يعرق عرقا شديدا، لأن الله ينقيه من ذنوبه قبل موته. وقيل إن هذا العرق يكون خجلا وحياء، أي أن هذا الإنسان المؤمن عندما تأتيه ملائكة الموت فتبشره بجنة الله عز وجل فيخجل ويستحي لما كان له من ذنوب هو يعلمها، فعند ذلك يصيبه العرق، وقيل هي علامة غير معقولة المعنى. خلاصة القول أن من علامات حسن الخاتمة أن يموت المؤمن بعرق الجبين، فيتصبب جبينه عرقا، فاللهم أحسن خاتمتنا. ومن العلامات كذلك الاستشهاد في سبيل الله عز وجل، أي أن يموت المؤمن شهيدا في سبيل الله عز وجل، هذه من علامات حسن الخاتمة. ولما لا؟ والشهادة هي أسرع طريق إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الجنة يريد أن يعود إلى الدنيا وليس له مما على الأرض شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله عز وجل 10 مرات لما رأى من الكرامة. أي فإن الشهيد بعدما يموت يجعل الله عز وجل له من الكرامة ما لم يكن يتصور، فعندها يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل 10 مرات. وهذا يدل على عظيم مكانة الشهيد. فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله، والله عز وجل يبشر من مات في سبيله فيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان عمر رضي الله عنه يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، وهو في ذات الوقت هو أمير المؤمنين الذي يعيش في المدينة، والمدينة يومئذ بعيدة عن الكفار، ومنال الكفار لها بعيد، فكان يقول: اللهم ارزقني موتة في سبيلك، شهادة في سبيلك، وموتة في بلد رسولك. وهذا أمر بعيد في الخيال وفي العقل، كيف وإن المدينة لا يدخلها الكفار، والمدينة لا ينالها الكفار، وقد فتحت الجزيرة العربية كلها، إذ أن الشهيد عباد الله هو الذي يقتل بأيدي الكفار. فكان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. كيف يجمع له ذلك؟ وسبحان الله العظيم، يصدقه الله عز وجل، فيأتي كافر يقتله وهو يصلي فيجتمع له الأمر. فالشهيد عباد الله الذي يموت في سبيل الله، هذه من علامات حسن الخاتمة. ولكن هنا وقفة مهمة لا بد منها، وهي: من هو الشهيد؟ وإلا فقد وجدنا الناس يتوسعون في ذلك توسعا شديدا، حتى رأينا من ينسب الشهادة للفاسقين والماجنين، بل ربما ينسب الشهادة لأعداء الدين والكفرة والملحدين، والعياذ بالله. فيقول الشهيد فلان والشهيد فلان والشهيد فلان. اعلم أيها المسلم أنه لا يجوز إطلاق كلمة الشهيد على معين إلا من عينه الله ورسوله، فلا يجوز ولو مات بأيدي الكفار، أي أنه لو قتل بأيدي الكفار فلا يقال فلان الشهيد فلان، إنما يقال يرجى له الشهادة، لأنه لا يقطع بالشهادة إلا من قطع له النص القرآني أو النص النبوي، أما غير ذلك فلا يقال فلان شيء. أما من مات بأيدي الكفار وقتله الكفار فهذا يرجى له الشهادة، وهذه خاتمة حسنة بإذن الله تعالى، نسأل الله حسن الخاتمة. وأما العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة وهي الموت بالأمراض المهلكة والحوادث القاتلة، فإن الموت بالأمراض المهلكة الفتاكة أو الحوادث المهلكة القاتلة هذا من علامات حسن خاتمة الإنسان إن كان قد حدث له ذلك وهو على طاعة الله عز وجل. فالمؤمن الصالح إذا مات ميتة من هذه الميتات فإن هذا علامة على حسن خاتمته، إن مات موتة من الموتات التي فيها مرض مهلك أو حادثة من حوادث القتل الفتاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه: ما تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب الغرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. أي أن هؤلاء جميعا لهم أجر الشهادة. وهنا تنبيه مهم عباد الله، وهو أن هؤلاء وإن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء إلا أن هؤلاء كما يقول علماء الأمة لا يقال له الشهيد فلان، وإنما هؤلاء لهم أجر الشهادة عند الله. فمن مات بمرض فتاك في بطنه كالطاعون وأمراض الفتك العصرية التي نسمع عنها أو أمراض الجنب الفتاكة القاتلة وكان على طاعة الله عز وجل فله أجر شهيد عند الله، فهؤلاء شهداء الآخرة. من مات غريقا أو مات حريقا أو مات تحت هدم وكان قد مات على طاعة الله فهذا يرجى له أجر الشهيد عند الله يوم القيامة. من ماتت وهي تلد، هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع، أي يقتلها ولدها كما في الحديث الآخر، فهي شهيدة أيضا، أي لها أجر الشهيد عند الله عز وجل، وهذا من علامات حسن الخاتمة لها، نسأل الله حسن الخاتمة. وأما العلامة الخامسة من علامات حسن الخاتمة كذلك فهي الموت دفاعا عن الدين أو عن المال أو عن النفس أو عن العرض. فمن مات وهو يدافع عن دينه أو يدافع عن عرضه أو يدافع عن ماله أو يدافع عن نفسه في مواجهة الظالم فهذا له أجر الشهيد عند الله عز وجل، لأنه مات مظلوما. مات وهو يدافع عن دينه فظلم فقتل، مات وهو يدافع عن ماله فظلم فقتل، مات وهو يدافع عن عرضه فظلم فقتل، مات وهو يدافع عن نفسه فظلم فقتل، فله أجر شهيد عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهؤلاء لهم أجر الشهداء عند الله عز وجل يوم القيامة، وهذه علامة من علامات حسن خاتمة الإنسان إن مات على نحو هذه الميتات التي سبق الحديث عنها. أما الأسباب عباد الله فهي لا تكون إلا لمن تأهل إلا لمن تأهل لها، أي إن العلامات التي سبقت وذكرنا لها أمثلة هذه العلامات لا تكون لأي أحد، أي أنه ليس لأي أحد أو ليس كل الناس يموتون على هذه العلامات وهذه الأمارات، ليس كل الناس ينطقون الشهادة عند الموت، ليس كل الناس يموتون بمرض فتاك، ليس كل الناس كذا وكذا من علامات حسن الخاتمة. وأما الذين وفقوا لعلامات حسن الخاتمة فإنهم في الغالب قد توافرت عندهم أسباب حسن الخاتمة. فمن أراد أن تكون له خاتمة حسنة وأن يكون له علامات على هذه الخاتمة الحسنة فعليه أن يوفر الأسباب لهذه العلامات، أي لا توجد هذه العلامات السابقة إلا إذا وجدت الأسباب. والأسباب عباد الله كثيرة، نلخصها في 5 أسباب هي أبرزها وجماعها. أما السبب الأول من أسباب حسن الخاتمة، أي هذه الأسباب توفر لك بإذن الله الحال التي ربما يجعل الله لك معها علامات حسن الخاتمة. أول هذه الأسباب الاستقامة. الاستقامة عباد الله من أعظم الأسباب لحسن الخاتمة ولحصول علامات حسن الخاتمة. والاستقامة عباد الله هي أن تستقيم على طريق واحد وطريق الله عز وجل، لا تعوج فتذهب يمينا وشمالا على هذا الطريق، لا بل تستقيم على طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة عباد الله كما فسرها عمر رضي الله عنه لما سئل عن الاستقامة قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، أي تستقيم على أمر الله ونهيه. فإذا سمعت الله عز وجل يأمر بأمر فقل سمعا وطاعة لله وامتثل، وإذا سمعت الله عز وجل ينهى عن نهي فقل سمعا وطاعة وامتثل. هذه الاستقامة. أما أن تفعل وتترك وتفعل وتترك وتفعل وتترك فهذا ليس مستقيما، هذا الإنسان لا يقال له مستقيم. بل رحم الله آباءنا الذين لهم كلمة قديمة تعبر عن هذا المعنى، وهذه الكلمة يقولون فيها: اللي يمشي عدل يحتار عدوه فيه. وهذه الكلمة توافق هذا المعنى، الذي يسير باستقامة عدوه يريد أن يخرجه عن هذا الطريق يمينا وشمالا ونحو ذلك. فالمستقيم لا يستطيع عدوه وشيطانه أن يفعل به شيئا. ولذلك فالاستقامة من أعظم الأسباب التي تضمن لك علامات حسن الخاتمة. وكما قال عمر رضي الله عنه: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. والمستقيم عباد الله يرجى له بإذن الله تبارك وتعالى البشارة الحسنة عند موته، فإن الملائكة إذا نزلت لتقبض روح المستقيم فإنها تبشره عند ذلك، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على طريق الله مع وجه يمينا وشمالا ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فعند ذلك تنزل الملائكة عليه عند موته تبشره لأنه كان من المستقيمين، لأن الله عز وجل جعل له الجنة. ومن الأسباب كذلك عباد الله لحسن الخاتمة الصدق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فالصدق من أعظم أسباب حسن الخاتمة، والصدق هو أن يوافق قولك فعلك وفعلك قولك. فالصادقون يقولون ويفعلون، أما غير الصادقين فيقولون كثيرا ويفعلون قليلا، يعني بالتعبير العام جدا يتكلموا كثير: سأفعل كذا من الطاعات وهعمل وهعمل وهعمل وهفعل وهفعل ولا يفعل شيء. الصادق يقول ويفعل، الصادق يسبق الله عز وجل في قوله وعمله، يسبق الله ويسبق الناس. وإذا صدق الله صدقه الله عز وجل، وإذا صدق الله ورجى الخاتمة الحسنة صدقه الله عز وجل وجعل له الخاتمة الحسنة. فأنت إن كنت تريد أن تموت على عمل صالح أو خاتمة حسنة فاصدق الله، اصدق الله في قولك وفعلك، سيصدقك الله ويجعل لك الخاتمة التي ترجو. هذا رجل أسلم من توبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وقال أريد أن أتبعك، أي أخرج معك في الغزو. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو غنم صلوات الله وسلامه عليه وغنم المسلمون غنائم كثيرة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم بين الجيش. ولم يكن الرجل موجودا بين الناس ساعتها فقد كان يقوم على رحالهم، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسمه. فلما جاء الرجل قالوا هذا قسمك، قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الرجل قسمه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسمك قسمته لك. قال والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك كي أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى نحره، فأقتل في سبيل الله فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، لو كنت صادقا فيما تريد سيجعل الله لك ما تريد، الله لك ما تريد. قال فمكثوا ساعة ثم خرجوا في لقاء العدو فقاتل المسلمين، فأتي بالرجل محمولا عند النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا رضي الله عنه، قد أصيب بسهم مكان ما أشار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ يعني هل هذا هو الرجل الذي كان يقول لي أريد أن أموت هكذا؟ قالوا هو هو. قال صدق الله فصدقه، فاصدق مع الله عز وجل يصدقك الله، اصدق في طلب حسن الخاتمة واستقم سيجعل الله عز وجل لك حسن الخاتمة، فاللهم أحسن خاتمتك. ومن الأسباب كذلك لحسن الخاتمة عباد الله المداومة على التوبة. والمقصود بالمداومة على التوبة أي أن تكون دائما تائبا، تكون على توبة على الدوام، لا تؤجل بعض الذنوب في توبتك منها، لا تركم الذنوب بعضها فوق بعض. فكلنا خطاء وكلنا أصحاب ذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والمقصود بأسباب حسن الخاتمة ألا تؤجل التوبة، سأتوب من هذا الذنب آخر النهار، غدا، بعد شهر، نحو ذلك كما يفعل كثير من الناس، أما خلص الأمر الفلاني أبقى أمتنع عن هذا الذنب ونحو ذلك. وهل يدريك أنك ستعيش إلى أن تتوب؟ يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قريب، والقريب يعني الموت. فمن منا يضمن أنه يعيش إلى المدة التي يؤجل فيها توبته وعليه؟ فأنت إذا أجلت توبتك فأنت من الظالمين، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين جميعا بالتوبة على الدوام في كل لحظة، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وجعل الناس صنفين لا ثالث لهم، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، من لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس إما تائب وإما ظالم، فأنت واحد من هؤلاء، إما تائب وإما ظالم، فكلنا أصحاب ذنوب وعليه فالمداومة على التوبة يرجى معها حسن الخاتمة، لأن ملائكة الموت إذا جاءت لتقبض روحك فوجدتك على الذنوب، فمن أين ربما تكون الخاتمة الحسنة؟ أما إن وجدوك أنت على التوبة على الدوام تسارع بالتوبة من الذنب ولا تبقيه لحظة بعد فعله، فإنك جاهز بحسن الخاتمة. ولذلك كان سيد العابدين وأتقى العالمين صلوات الله وسلامه عليه يتوب من ذنوبه في اليوم 100 مرة. وأين هذه الذنوب؟ يقول والله إني لأتوب في اليوم 100 مرة. فكم نحتاج نحن عباد الله لنتوب إلى الله عز وجل في اليوم؟ ولذلك من أسباب حسن الخاتمة أن تداوم على التوبة ولا تؤجل الذنب، فاللهم أحسن خاتمتنا. وأما العلامة الرابعة من أسباب حسن الخاتمة فهي المداومة على العمل الصالح. المداومة على العمل الصالح يعني أن تكون دائما في عمل صالح، لا أن تجعل مسافة واسعة كبيرة بين الأعمال الصالحة، لا، كن دائما على عمل صالح. والله حتى المباحات انتوي بها دائما أن تحولها إلى عمل صالح. إن مكثت في بيتك بين أولادك تلاعب أهلك تلاعب أولادك، حول ذلك إلى عمل صالح بنيتك لتكون دائما في عمل صالح. فإذا جاءت ملائكة الموت كنت على عمل صالح، حتى ولو كنت في لحظة عمل مباح حولته أنت بهذه النية إلى عمل صالح، فكيف لو كنت في عمل صالح من أصله؟ كيف لو جاءت الملائكة ملائكة الموت وأنت تصلي وأنت صادق وأنت تمكث في المسجد وأنت تمسك بالمصحف تقرأ القرآن وأنت تقوم على حوائج المسلمين وأنت تدرس للمسلمين العلم الشرعي وأنت تقوم على حوائج المسلمين، كيف لو جاءت ملائكة الموت إليك وأنت على هذا العمل الصالح؟ فإن هذا من أعظم أسباب حسن الخاتمة، ويرجى معها بإذن الله أن يظهر الله لك علامات على حسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة. جاءت الملائكة وأنت بتعمل الصدقة، جاءت الملائكة وأنت صائم، جاءت الملائكة وأنت تصلي، أنت تقرأ القرآن، أنت تعمل عمل صالح، جاءت الملائكة في هذه اللحظة تقبض روحك، أي خاتمة حسنة هذه الخاتمة؟ ولذلك عباد الله إن مما يرجى معه أن يموت الإنسان على عمل صالح أن يكون مكثرا من هذا العمل الصالح دائما. هب أن إنسانا يكثر المكث في المسجد ويكثر الصلاة ويكثر من إمساك المصحف وقراءة القرآن، هذا بإذن الله يرجى أن يموت يوما وهو في المسجد، يرجى أن يموت يوما وهو يمسك المصحف، يرجى أن يموت يوما وهو يصلي، هذه أكثر أحواله. وعند ذلك تأتي الملائكة ربما فتكون هذه من علامات حسن الخاتمة. الصور على ذلك في الصالحين كثيرة، ومن هذه الصور نذكر لكم 3 نماذج لهذه الصور، وهي المداومة على العمل الصالح الذي كان سببا في حسن الخاتمة وفي علامات لحسن الخاتمة. هذا الإمام حماد بن سلمة رحمه الله تعالى إمام من أئمة المسلمين، يقول عنه موسى ابن إسماعيل التبوزكي وهو أحد تلامذته، يقول: لو قلت ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا، فهو إما أن يقرأ أو يحدث أو يسبح أو يصلي، شغل يومه كذلك. لو قلت ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، أي كان الرجل مشغولا بالعبادة والطاعة حيث ما عنده وقت حتى يضحك. ولذلك يفسر موسى التبوذكي يقول: فكان إما أن يقرأ وإما أن يحدث، يجلس يعلم الناس مجالس العلم، وإما أن يسبح في ذكر لله، يسبح، وإما أن يصلي. فما تظنون عباد الله على أي موتة يموت هذا الرجل؟ ما تظنون؟ حياته كلها بين إما أن يعلم الناس الدين، وإما أن يقرأ، وإما أن يصلي، وإما أن يسبح. الملائكة لو جاءت ستجدوه على أي حال، ستجدوه على حال من هذه الأحوال. ولذلك قال يونس المؤدب أحد التلاميذ أيضا، قال: مات حماد بن سلمة وهو يصلي في المسجد، مات حماد بن سلمة وهو يصلي وفي المسجد. انظر علامتين من علامات حسن الخاتمة. وهذا الشيخ عامر السيد شيخ المقارئ المصرية الذي كان يعيش في المملكة السعودية، وكان يدرس في الجامعة السعودية القرآن، وكان من رؤساء لجنة مراجعة المصحف، واسمه لا يزال في بعض المصاحف إلى يومنا هذا في لجنة مراجعة المصاحف، الشيخ عامر السيد عثمان رحمة الله عليه، شيخ المقارئ المصرية. هذا الرجل الذي ذهبت أحباله الصوتية قبل موته بنحو 7 سنوات، وهو الذي يدرس القرآن، فلم يمتنع عن تدريس القرآن، فكان يدرس القرآن لطلبته إيماء وإشارة وكتابة على اللوحة، وظل ذلك 7 سنوات وهو يدرس القرآن على هذا النحو لا يمتنع. فلما كان مرض موته واشتد عليه المرض أدخل المستشفى وأدخل في سريره، فلما كان قبل موته ب3 أيام كان الأمر العجب، إذا بأهل المستشفى يرون هذا المريض الذي يلازم الفراش والذي ذهبت أحباله الصوتية منذ 7 سنوات يقوم ويجلس في سريره ويشرع في قراءة القرآن بصوت جهوري يسمعه الناس من حبه، وظل يقرأ كتاب الله عز وجل 3 أيام حتى انتهى من سورة الناس، ومع انتهائه من سورة الناس خرجت روحه إلى الله عز وجل. وهذا مؤذن آخر كما يحيى الشيخ عبد الرحمن بن عقيل الظاهري يقول: كان خال أبي مؤذنا وظل يؤذن في مسجد حينا نحو 35 سنة لم يتأخر عن فرض واحد، لا في حر ولا برد يؤذن بالصلاة. فلما كان مرض موته أقعد قبله بشهور وكان لا يقدر على الحركة والذهاب إلى المسجد، فلما كان يوم موته إذا بأهله يرون الرجل الذي أقعد في الفراش يقوم من فراشه ويشب واقفا، ثم يضع يديه على أذنيه ويطلق كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، وتخرج روحه بعد شهادة الحق. فما أحسن أن يموت الإنسان على خاتمة حسنة، ومن رضي الخاتمة الحسنة عباد الله فليعمل لها. وإن من أعظم أسبابها كما ذكرنا المداومة على العمل الصالح، وآخر هذه الأسباب أي أسباب حسن الخاتمة الحذر من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية، الحذر من سوء الخاتمة، أي أن يحذر الإنسان أسباب سوء الخاتمة. وأسباب سوء الخاتمة كثيرة عافانا الله وإياكم منها، هذه نفرد لها حديثا مستقلا بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عاش عليه. وأما السبب الخامس من أسباب حسن الخاتمة المؤدية إلى علامات حسن الخاتمة، فهو الحذر من أسباب سوء الخاتمة، والعياذ بالله. أي أن تحذر أن تكون ممن توافرت فيهم أسباب سوء الخاتمة، والعياذ بالله. ولعلنا نجعل بذلك حديثا منفردا في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياه في الأمور كلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.